يعني يحبون في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى يحبهم كما أحبون فيه، جزاهم الله خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.